أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يفتتح الله سبحانه وتعالى كل سورة باسمه، بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر الله ثلاثة أسماء، الله الرحمن الرحيم، يعني إشارة منه تعالى إلى أن إنه أنزل القرآن رحمة عبادة، ذكر اسم الرحمن رحمة بعبادة، من أجل أن يستنقذهم الله بالقرآن من الهلكة ويدلهم به إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وهذا من الحياة الكريمة في الدنيا وفي الآخرة. القرآن هو الله رحمة العبادة، يستنقذهم الله من الهلكة، من الهلكة في الدنيا والهلكة في الآخرة، يجيبها في أول كل سورة، يعني ينبه الإنسان. وما أنزل القرآن لأنه يشقينا به ولا يكلفنا بحملنا ما لا نطيقه ويدخلنا في مهالك وفي مغالب، لا، ما أنزله إلا من أجل أن يسعدنا ويستنقذنا به من الهلاك ويدلنا به على طريق السلامة وطريق الرحمة والخير والبركة. فرحمة القرآن، وسورة القرآن كلها رحمة. جعل الله تبارك النبي نزل الفرقان على عبده ليقول للعالمين نبيا. تبارك النبي نزل الفرقان، يعني ان الله سبحانه وتعالى اتكافر خيره واتكافرت نعمه على عباده واتكافر بركه واتكافر عطاءه واحسانه الى عباده، يعني انعم الله على الانسان كثيرا متباركه ومتزايده ومتظاهره ومتواتره، يعني وثيره على الانسان. إذا تبارك يعني البركة، إحنا بنسميها بركة، يعني له بزيد الشيء ببركة. البركة هو المعنى المعلنها هو الشيء يتكاثر ويزداد، يعني خير الله سبحانه ومنافع أهل الناس من عمل عليهم هي كثيرة ومتباركة ومتكاثرة ومزايدة، وأشار إلى أن حين نزل الفرقان إنها من منافعه ومن بركته ومن رحمته. أنزل حين نزل الفرقان هي إحدى عنها الأخبار. تبارك الذي، يعني تبارك الله، يعني تكافر في العمل التي منها أن أنزل الفرقان على النبي صلى الله عليه وسلم على عبده محمد. الفرقان يعني هو القرآن، لأن سمي الفرقان لأنه بيفرق بين الحق والباطل، بيحبب الناس بين الحق والباطل، بين القبيح وبين الحسن، يقول لهم على الهدى ويقول لهم الضلال، يحب لهم طرق الخير، يحب لهم المصالح ومنافعهم وطريق سعادتهم. الفرقان يعني هو مثبت، يعني بيميز لهم نور لهم يضيء لهم الطرق على زيبات الدينهم الى طريق السلامة. القرآن فرقان اسمه فرقان، يعني بيفرق، يعني يميز بين الحق والباطل، بين القبيح والعسل، بين الهدى والضلال، ما بين طرق السلامة وطرق المغارم والمهالك وطرق الضلال. هم من يعني الفرقان في أنزل على عبده من إحدى بركات الله، من البركات هذه بارك بها الله ومن أنعمتها على عباده. الفرقان من أعظم منها ومن أعظم النعم، فجعلنا أنعم الله بها علينا، يعني هذه النعمة هي اللي نتلبها بالشكر ونحمد الله الذي أعطانا القرآن وأعطانا هذا الكتاب يدلنا به، يعني إنها نعمة عظيمة من نعم الله يجب أن تشكر. الذي نزل الفرقان على عبده على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، لكن ينذر الله العالمين بالقرآن، ينذرهم لئلا يقعوا في الهلاك وفي جهنم، لا سوف يقول في الطلب لله يؤديهم الى جهنم، ينذرهم. الذين هم في السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى هو الذي كثرت منافعه وخيره للإنسان كثرت نعمه، هو الله الذي لهم في السماوات والأرض، الإله الذي لهم في السماوات والأرض، هذا الإله هو الذي كثر خيره ومنافعه للإنسان وأنزل القرآن على نبيه، هو الله الذي لهم في السماوات والأرض اللي يختص ملكها السيطرة عليها، هو مسيطر على السماوات والأرض بقدرته وبعلمه وبإحالته، الذي له السماوات والارض ولم يتخذ ولدا كما هو ولد مثل ما قالوا النصارى المسيح ابن الله والمشركين قالوا ان الملائكه حياه الله فلا منع ولد كما تقولون ايها المشركون كما تقولها النصارى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك والمشركين بيعبدوا اصلا فانهم شركاء مع الله قال الله لا هو نزل فوقا الله الذي له في السماوات والارض الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن ولا يسمع الشريك ما مع شريك في ملكه هو المسيطر هو المالك في السماوات والارض ما مع شريك في ملكه وخلق كل شيء وهو الذي خلق كل شيء الشركاء هؤلاء الاصنام الذي تعبدونها ايها المشركون ما خلقت شيئا ما لها احجار من حتى وتبنى عليها وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله الذي خلق كل شيء وقدر التقدير يعني بيقدر ما لا قدر التقدير يعني ان خلق الخلق على حسب ما تقتضيها الحكمه والمصلحه خلق مثلا الشمس على قدر الحاجه التي تحتاجها مثلا تستقيم الحياه على وجه الارض من غير زياده ولا نقصان ولا تسكب الشمس ولا مثلا مسافتها الا من صلحه الحياه على وجه الارض يعني قدر التقدير حكمه وخلق البحار يعني بقدر ما نقول يعني لو انها زادت في البحار على ما هي عليها الان انه يمكن ما من استقامه الحياه على وجه الارض ولا يعني كل شيء على حسب ما تقضيها تكمل المصلحه حيث انه لو زاد ولا نقص انه راح تلف الحياه كل شيء مقدر بقدر يعني على حسب ما تقضيها تكمل المصلحه وكل شيء محرك محرك بقدر بقدر بقدر جعلها الإنسان يدين وعينين على حسب حاله لا قدرة الله صلى الله عليه وسلم لا نقصت ولا زادت منها متر ما حصل غرب المطلوب من حياة الإنسان واتخذوا من دونه آلهة يعني قال الله يعني الصورة نزلت في مكة وهي مكة كان يعبدوا رسلا واستنكر الله عليهم قال اتخذوا من دون الله الالهه اتخذوا لهم الهه غير الله يعبدوها يعبدوا الاصنام هي المعبوده ليش ما يتوجهوا الى عباده الله هذا من زي الرسول قال والذي هو مسيطر على السماوات والارض والذي خلق كل شيء هذا يستحق العباده وهو الذي هو اهل لان يعبد ولما الذي اتخذوها الهه من دون الله ما معها لا ملك في السماوات والارض ولا حلقه في شيء ما معها شيء ما معها نصيب في الخلق ما في شيء صار حلقه شجره ولا حلقه انسان الخلق هو الله الذي خلق كل شيء فتقرأه تدبيرا ما فيها شيء هذا الأصنام التي يعبدها لا تحمل شيء الصفات الإلهية ليش عبدوها؟ قال اتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا راحوا اتخذوا من دون الله آلهة ما خلقت شيء وهم يخلقون مع أنها ما خلقها الآلهة هذه ما خلقها ما خلقت شيء ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ضرا هذه الأصنام ما تملك لأنفسها أحد ما في مقدورها انها تنفع نفسها ولا تضر نفسها ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا الاصنام لا تملك الله هو مالك الموت والحياه هو الذي يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعطي ويمنع كلما اصنامنا لا ما بتنفع نفسها ما تستطيع تنفع نفسها ولا تضرها ولا بيدها انها تموت احد ولا تخلق حياه ولا تخلق موت ولا بيدها تحيي احد ولا تنشر احد تبعث ما بلا ما يعني ما فيها أي صفة من صفات الإلهية. نحن الله مشركين يعني يدلنا على سحابة عقولهم. كيف من يعبد الأصنام التي لا تستحق العبادة؟ ولا تحمل شيء من صفات الإلهية. والله وحده في وجهه والحمد لله في وجهه وهو ما في السماوات والأرض وبيخلق ويرزق وخلق كل شيء. وقال الذين كفروا إن هذا إلا أذكر افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا بظلم وزنا عندما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن بلغ الله ودعاهم إلى عبادة الله وحده قالوا المشركين قالوا أهل مكة ما هذا الذي جاء به محمد إلا أفتر يعني كذب أفتر من نفسه أذكر افتراه يعني كذب الأفتر يعني هو كذب ما هو من الله لا جابر ولا جابر لا وحي ولا نزل جبريل ولا ملك ولا أهل النبي ولا شك حتى عاد على قال كاذبه افترى على الله قال انه رسول الله وسبب له كان من عند نفسه وافتراه وقال انه من الله وهو قال ما ذهب ذا قالوا افترى واعانه عليه قوم اخر قالوا جاء له ناس يعاونوه فسجلوا معه القران يعاونوه يسجلوا القران يقول انه واحد من الله ما هو واحد من الله فذاك قال المشركين بلاش قالوا الذين كفروا ان هذا الا افك قالوا ما هو الا افك كذب يفترى افترى بنفسه يعني احترقه اخترعه وجعل الناس يعاونوا عليه واعانه عليه قوم اخر وجعل الله فقد جاءوا من وزورا يعني على الله ان قد فعلوا ظلم يعني ادعوا على ظالم على النبي على ظلم وظالم ادعوا حين يقولوا انها انها ما جاب كذب وانها ابتلاء يعني ظلم قالوا قالوا فيه غير الحق وزور وكلام زور ومحتاج هذا كلامهم اللي عندهم انهم من القران اللي جابها النبي ما هو لا اسف ترى النبي يعني الله انهم ظلم هذا ظلم يعني ما هو صدق انهم كاذبين ما بلغوا بزور وظلموا النبي وقالوا أساطير الأول ما اكتبها فهي تملى عليهم وحكم أصيلا وقال المشركين قالوا ها هذا القرآن جئت به عليكم النبي وبص عليكم أخبار الأول قالوا ما هي هذا أساطير الأولين يعني حجال من حجال الأولين الأساطير المصدرها مكتوبة مكتوبة في مكتوب بصص يعني تاريخية اكتبها وحب نكتبها له يقول إن هذا من الله حب نكتبها له من عنده من عند أهل التاريخ ويقولوا أخبار الأولين عند المؤرخ كتبوا هذا أمرهم يكتب هذا ويقولوا إنها من الله فهي تملى عليه بحرمة وأصيلة ليقروها عليها أهل التاريخ يعلموا النبي ليقروها له ويكتبها ويقول إنها من الله هذا يعني دعوة من المشركين قل أنزله الذي أمسك في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قال الله النبي قال جواب عليه محمد يقول لا ما هي أساطير وأنه القرآن حق أنه أنزله الله الذي يعلم السر الذي يعلم خفايا الأمور في السماوات والأرض الله اللي أنزله اللي يعلم كل شيء ما هي أساطير ولا هي خرافات هو كلام حق أنزله الله عليه إنه كان غفورا رحيما يعني لأن الله عفو رحيم حينما آخذ بذنوبهم يعني إن الله عفو غفور حينما حين كذبوا بالقرآن وقال أصحاب الأولين وما آخذ إنه غفور رحيم إن مصطفى الله إنه ما بيأخذ الإنسان على أول ما بيتر منه حين كذبوا بالقرآن هذا المفروض إن الله عادل هم يستحقوا العذاب والهلاك لكن الله عفو رحيم أمهلهم ولا عذبهم وقالوا قالوا ثاني ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا قالوا هذا هو نبي إنه ما من أكل الطعام لأن المفروض ما بيجي نبي لأن هو مثل الملائكة ما يأكل الطعام ولا يمشي في الأسواق عندما وصلت بيجي نبي بهم من البشر جاء رسول الله لم يجوا من الملائكة بيجوا جنس آخر غير البشر كان ليش إنه بشر مثل نبي وهو رسول يدعي رسالة هو النبي يأكل الطعام مثل ما بناكله ويمشي في الأسواق مثل ما بنمشي فهو رسول يجيه من جنس آخر وما من جهة الله من فضله ولا من نور وحلول ولا مثل الملائكة هذا ما هو نبي كامل لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا قالوا ها عن أقل هكذا ما دام إنه بيمشي في الأسواق وهو بشر كان يجي معه ملك يصدقه يصير معه كل يقول الله نبي لأن الناس يصدقه منها بشر مثل لما قالوا ما هو ساب المصدق أو يلقى إليه كنز ولا يجي له كنز من الذهب والفضة الذي يصدقها الناس إنها نبي ولا ما يجي مثلنا وفقير ما معشي مع فقر يحرق أن يكتفى أذانه ما هو ساب يجي نبي وما ما يجي معه ملك يصير معه يخبر الناس من الملك ولا يجي الكنز شيء يتميز به على الناس أو تكون له جنة يأكل منها ولا هذا هو جنة إسكان كبير يأكل منها يعني يصدقها الناس وقال الله وقال الذين وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا قال الظالمون يعني يشركون أهل مكة هم كيف وقفوا في وجه دعوة النبي أهل مكة رايح الحجاب الدعوة الآخرة كل ما ورد من قبل يدخل إلى أهل مكة، هذا أهل مكة، أهل مكة. وش؟ الحمد لله وقفوز من هذا الإسلام، وش يقول هدعوه من عند الله الذي يهل مكة. قالوا أنتم أيها المؤمنين الذين آمنتم به، ما بتتبعوا إلا رجل مسحور، سحروه وجهبل. ما هو لا مسحور ما هو، بديه دين بيه دين السحر، سحروه وبديه دين النبي، ما هو لا مسحور. ما مع خبر، ما هذا مسحور. وجعل الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحور، وجعل الله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال النبي انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال، كيف ضربت قريش لك الأوصاف. مرة يقولوا إنه أصابع الأولين تكتك بها، ومرة يقولوا إنه أنك أفترها انتهى من نفسك وسطرها انتهى وعلي، ومرة يقولوا إنها ليش ما معها ملك، وليش ما معها جنة يأكل منها، وليش ما معها كنز، ومرة يقولوا إنها مسحر. قال ضربوا لك الأمثال يعني الأوصاف، هو لك أوصاف. فظلوا يعني عنهم غاضبين هنا وهم استطاعوا، وفضلوا يعني عن دول الحق، كل هذا يعني باطل. فما استطيعوا سبيلا يعني ما استطاعوا الى هذه دعوتك وطمس الدين الذي ينتبه واهلاكه، ما استطاعوا يعني بدون بسم الله الطرق الذي تعتمدي على دعوتك، فما استطاعوا. قالوا مسحور ما سبق ما دعوته، دعوتها انتشرت، ضربوا كل ما تعرضوا كل ما قالوا من حين ذكروا المتدابير وحاكوا من المخارج، يعني ظلوا ما استطاعوا، ظلوا السبيل ما استطاعوا انهم يجيبوا لهم سبيل لهم دعوتك. ظلوا فلا يستطيعون سبيل، يعني ما استطاعوا لهم ما وجد لهم طريق لهم دعوتك. هذا يضربهم من تكلف الله هنا اطلوا لها من دعوته، وما استطاعوا ان يهدموها ولا وجد لهم طريق الى هدمها. قال الله تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات متدلين من تحت الانهار ويجعلها قصورا. بدعاء الله النبي يا محمد لا يعني يطمع في نفسك ولا تجد في نفسك يعني شيء. النبي الحين قالوا عليك هذا القول، ليش ما معك كلمه وليش ما معك كلمه، يعني لا تشتري نفسك ولا تشتري نفسك، مش تصغر نفسك يعني انك فقير ولا معك شيء. لا دي. تبارك الذي تبارك الله يعني اكتافى خيره الذي انه لو اراد انه يجعل لك افضل من ما قالوا، افضل من الكنوز وافضل من الاثنين، يجعل لك ان شاء الله يجعل لك خيرا من ذلك الجنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصوره. وقال انه يجعل لك، لكن حكمه الله ما ترضى انه يجعل لك كنوز وجنات حول الدنيا، لأن الناس يقول يسيروا يسعوا فلاح حين يروى الدنيا معه طمعا في الماء بيجه من الكنوز ومن الأموال ومن الجنات ومن الأثمار. الله أرى سبحانه وتعالى أن يجوع النبي فقير ما لا يملح شيء من متاع الدنيا، من أجل أنه لا يأتي إليه إلا جهر مصدق بالإيمان عن ابتناء بدينه. لو أنه أعطاها الله جنات وعطاها كنوز وعطاها ملك واسع، أن الناس من يوصله ما هو لن يدعوته ولا لن يدينه، مثل رجل طمع في ناديه. الله يعني هنا قال نبيه حتى نبيه هو قال الله خير الله كبير تبارك الله، يعني خير كبير قادر يجعلك ويجعلك لكن لا بدون حكمته لا يجعلك كبير يجعلك كبير. تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك لا يجعلك أفضل مما كان المشركين، يجعلها جنة تجري من تحتها لنا ويجعلها قصور، مثل قصور كسرار وقصر وعظوم. لكن أفضل ما عمل فرد حكمة أن يجعل شيء من متاع الدنيا. الذي ما يصير في دينه ولا يتبعه إلا أنه مقتنع مقتنع ومصدق والأيمان والأيمان. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لهم كذبوا بالساعة السعيرة. قال الله إنها قريش ولا كذبوا بالساعة، يعني كذبوا بالقيامة وبعذاب الله. لا أنهم مؤمنين ما يتناوس يكذبوا على القرآن، يؤمنون ويصدقوا خوفا من عذاب الله من الحساب. قال أنهم كذبوا بالساعة كذبوا بالقيامة وبعثوا من شرور الاقتصاد والجزاء، وأعطي النقل من كذا الساعة السعيدة الواقعات الذي تبدأ بالساعة السعيدة جهنم تعذبهم فيها. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تعلقوا وجهها هذا وصف الله جهنم. قال الله لا أعتد ما لمن كذب بالساعة الصغيرة يعني جهنم نسع رهبة موقدها بالنار. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تعلقوا وجهها يعني إذا قربوا من النار ولا ما هي ما بترحل النار ما معها عين يعني إذا قرب الإنسان منها قربوا هذه الجهنم منها بيسمعوا يعني أصوات وجودها كأنها بتكسر وتكارح وتفجر من بيسمعوها على بعد مكان بعيد يعني بيسمعوا شدة وجودها وأصوات لهبها. وإلا ألقوا منها مكان ضيق مقرنين دعوا هنالك ثبورا يعني يدعوا الله يعني كيف عندما يريهم الله في جهنم على جهنم ومحذرين بها مقرنين بيجيهم مقرنين بيجيهم اثنين ثلاثة بيجيهم الله في جهد واحد مجموعين في معهم يعني بيجي بعضهم مقرنين إلى بعض مربطين في الراس بيجيهم في جهد كان تعرف هنالك ثبورة يعني من الله ثبورة يعني وهلتها لو كان يعني عايش العرب لو وضع واحد في مهلكة يقولوا يعني لا ثبورة لا ثبورة بيدعي بالولد ثبورة يا ويلي ويا هلتي ويا ثبورة فقال الله لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا يعني انهم ربات عذبوا فيها دائما لا يعني معنى بل انت على طول فيها بتدعوا بل غير الثبور. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. قال الله كل المشركين هو الأفضل حالتها في الجنة وحالتها في النار وين أفضل ذلك خير عن الله الذي هو وجود يقعد عليه في جهنم أو جنة الخلد التي وعدها الله المتقين كانت لهم جزاء ومصيرا من أفضل يعني قبل الإنسان ما في شك إن الجنة أفضل يعني العبد ما بيختار الشر على ليش يعني المشركين اختاروا طريق الشر ليش ما يختاروا طريق الخير يستجيبوا لدعوة النبي يؤمنوا بالله ويخلي على إنسان أفضل يعبد الله وحده. يعني على حتى تعبونهم على أصحاب فكرهم ونظرهم وأنهم من أهل العبور وعبونهم ذاتها أنهم يختاروا الجنة على النار لهم فيها ما يشاءون خالدين أهل الجنة لهم فيها ما يشاءون كل ما يشاء أهل الجنة أعطاهم الله ما شاءوا من النعم كانت لهم جزاء لهم على أعمالهم على إيمانهم وأعمالهم الصالحة ومصير يعني هم يعني بتسمى في مصيرهم هم يصير في آخر العمر الجنة بعد موتهم لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا يعني هذا وعد وعده به الله لا بد ما يوفينا النعيم في الجنة وعذاب في النار هو وعد مسؤول يعني ان الله دا يعني ان الله لا محاله دا يوفينا الحين يعد واحد بعدهم تابعه بيحتاج يوفي ولا يوفي ويوم يحشرهم ذكر الله يعني يذكر الله اهل النار الحين الله يوم يحشرهم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيحشر الله المشركين يحشر معهم الالهه التي كانوا يعبدونها من دون الله ناس كان بيعبد المسيح ناس كان بيعبد العزيز ناس بيعبد الله علماء هم ناس يحشرهم جمعا فيقول الله لا يقول للمعبودين أأنتم أضلتم عبادي هؤلاء أم هم ضل السبيل لا هو الذي دعيتهم إلى عبادتكم أو هم أنفسهم عبدوكم هم الذي عبدتهم عن عبادة الله ودعيتهم إلى عبادتكم أو هم عبدوكم كلام دون دعوة منهم فعندما قالهم زين بدل الطريق هم تلقى أنفسهم قالوا سبحانك يعني مدعي يعني ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء قال يا معبود إيسا قال يقول سبحانك ما دعيناه من أعدائنا ولا قلنا لهم إحنا آلهة من دون الله ولا قلنا لهم أن نتخذ آلهة من دونك ولكن متعتهم وآباءهم أنت الله متعتهم في الدنيا في متاع الدنيا هم وآباءهم حتى نسوا الذكر لما نسوا الذكر الذي ذكرت فيه نسوا التوراة والإنجيل نسوا القرآن نسوا الهدى وكانوا قوم بورا لهم هم قوم عن فاسدين من أصلهم قوم أهل باطل وهذا فضلا قال منهم دي قالوا نفسهم من تلقى أنفسهم نحن قالوا يا أبو عيسى والملائكة قالوا ما دعيناهم من الأعداء إثناء هم دي ظلوا السبيل وهم دي تركوا عبادتك وعدلوا إلى عبادة الأصنام وحبوا لهم آلهة كذا خورهم نفسهم فقد كذبوكم بما تقول يوم القيامة عن حين معهم الله فقالوا الله المشركين بالدولة اللي كانوا تعبدوهم كذبوكم قالوا لهم كذابين ما دعوكم إلى عباد تعبدوهم فما يستطيعوا نصرهم ولا نصرهم المشركين معهم يعني عندما يقول الله عيسى ولا الملائكة هم تدير أضلتهم وهم ضلوا قال لهم ضلوا نتبرع إلى الله ما أمرهم أن يعبدوا أحد من دون الله فأفضل لهم المشركين بابها في المدرسة ما عاد يستدروا صرفا يعني يصرفوا عذاب الله عنهم عنهم ولا يستطيعون أن أحد ينصرهم يدفع عنهم عذاب الله ما معهم من يصرف عنهم العذاب ولا عبه من ينصرهم من عذاب الله يعني يدفع عنهم لا يدل لهم مصرف يصرف عنهم العذاب ولا أحد يدفع عنهم ينصرهم مع بلاك يقول على دوديهم مع محمد الله يهم يقول على هذا يسحبون يجي على يهم يدخلون يهم فلا فما يستطيعون نصرهم يعني صرفنا العذاب ولا نصر ولا حد نصرهم مع محمد يدفع عنهم ومن يظلم منكم يذيقه عذابا كبيرا من يظلم منكم أيها المشركون الخطاب للمشركين يذيقه عذابا كبيرا عذاب عظيم في جهنم يظلم منكم يعني يعبد غير الله كان عارف يعني في مكة يعني ما كان له من جاد من عامل سيد النبي ما كان له شرائع يعني لا صلاة ولا صيام ولا كذا يعني يقول آمنت بالله ولا إله إلا الله وقاعد في الجنة لكن مكة ما له شرائع وأحكام وقوانين يعملوا بها لا ما له إلا الإيمان ولا شيء الإيمان يؤمن بالله ورسوله والقرآن باليوم الآخر وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق يعني مش قال ما كان إنه نبي هو قابي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق بعد الله للنبي قال ما أرسلنا قبلك أحد من المرسلين إلا هم بيأكلون الطعام ويمشي في الأسواق مثلك كل لم يمن قدامه من أحد آدم لما محمد وكلهم بيأكلوا الطعام ويمشوا في الأسواق إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعل الله جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا يا الله جعلنا بعضكم أيها البشر لبعض فتنة يعني جعل الله لا نبي وكلف برسالته وجعل بيها أنه وجب على به أنه يؤمن لكن ينظر يعني اختبار يعني بعضهم بعض الاختبار ليه نبي وليه مرسل وليه مرسل إليه اختبر الله من هذه بابعه ومن هذه ما هو يختبر الله الناس بعضهم بعض فكرة يختبر بعضهم بعض بعض الناس بعض فكرة يعني محل اختبار اختبر الله الغني بالفقير يختبر الضعيف بالقوي والقوي بالضعيف وبيستعمل قوة في طاعة الله وبيستعملها في ظلم الناس وضع الله واسبوع على بعضه ويشكر الله ويحمده ولا يستخب دراء الله والفقر والمرض وعم الصحة يعني هي يعني افتن وكذلك يعني جعل الله ليها نبي وليها ما هو نبي فتنها واختبار. إذا باطل النبي وما هو طيب مستجيب له لا تكبر ولا يتبع بس عبدنا فتصبرون وكان ربك بصيرا. يعني هو فعل ما فعل يعني الحكمة بصير بعباده بصير يدبر يعني حكمة من الله تعرف أن يجعل النبي من البشر. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليهم الملائكة ثم ربنا. قال الذين لا يرجون لقاءنا المشركين يعني ما هم مؤمنين باليوم الآخر ما بيؤمنوا بالبعث والنشور والحساب ينكروا البعث لا يرجون لقاء الله يعني ما بيؤمنوا بلقاء الله يعني في اليوم الآخر يبقى فيه جزاء الأعمال. لولا أنزل علينا الملائكة عند ما جاء ملائكة يعني رسل لله جاء ملائكة ما بشر الله رسل أو يرى ربنا ولا أمر الله يقول لنا جاء نبي ليه رسل إذا يجي ملائكة ولا يجي أو يرى رب الله جاء الله لما يستكبروا في أنفسهم وعتبوا عتوبا كبيرا يعني تعرضوا في أنفسهم يعني نار يبرر الحق اللي ما يقبل الحق هو مستكبر يعني استكبروا في أنفسهم يعني من ما قبل الحق عندما جاء من الله علموا انها الحق والدين من المستكبر لانه من الله ما رضي يقبلوه وطلبوا ذا مطلب على عن المستحيل يجي ملائكه يقول لا يرى الله جاء الله انهم استكبروا في انفسهم عرفوا الحق انتظر ان الحق لان القران من عند الله ورفضوا هذا مستكبر متكبر المتكبر الذي ما يقبل الحق وله بيمشي على وجه السلام له بيمشي على وجه من التواضع ما هو متواضع هذا ما هو يقبل الحق من الله الصدق واعتبر ظلما كبيرا يعني يتجاوز الحق وبشاره يعني يتجاوز مجاوزة عظيمة للحق يعني هو تجاوز على الحق تجاوز الطريق الحق يرجع على الله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون نحن المحجورون يعني أشهدت حكمة الله أن الإنسان ما يرى الملك إلا إذا بدأ يموت فرحم الحين يرى الملائكة لا بشرى يعني لا بشرى للمجرمين يعني بار الملائكة وبار العدم من حين يرى الملائكة نعم نحن في رجائهم راحة مع بلا عدد من حين يرى الملائكة ويقولون حجرا محجرا من حين يرى الملائكة يجعلونها يتعبدوا منهم حجرا محجرا بينهم حجر يعني كلمة نبي له يقول إذا لم يهمت واحد يعني كان المشركين إذا لم يهمت واحد يعني عدو له يقول حجرا محجرا يعني بين ذلك لا تقربني ولا أقربك حجر يعني سد بيني وما بين ذلك لا تقربني ولا أقربك هم لا يقول حجر محجرا لكن بعد نافع وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها هباء منثورا كان بيعملوا المشركين أعمال صالحة لكن قال الله ما هي نافع لهم الذي الحين ما هم مؤمنين بل جعلها هباء منثورا كان بيكرموا الضيف ويحسنوا إلى الجار ويعاونوا الضعيف ومن استند إليهم سندوا ويطعموا الطعام في الحج ويسقوا الحجاج ويطعموا الحاج ويغيثوا الملهوف يفكوا الأسير يعني لهم أعمال صالحة كان يتبروا فيها ويتنافسوا فيها ومنهم يبقى يكون أكرم ومنهم يبقى يجوا يعني في أعمال الخير كان لهم كرم وفي الشجاعة وفي حماية الجار وفي عانة إغاثة الملهوف وفي نصرة المغلوب لأن قال الله أنها أعمال مصالحة ما هي نافعة لأن الله أبقى منذ يوم القيامة مثل ما سووا شيء ما هم جايين لهم عليها لأن الحين ما آمنوا يا الله ما قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هذا أمنته لا فعله هذا الثاني كتب على الأعمال الصالحة لم على الإيمان بالله. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقبل وأحسن مقيلا. لا لا، من أصحاب الجنة يوم القيامة يعني المدينة اللي بيجلوا فيه هو أحسن من مدينة المشركين. مدينة المشركين بقى في جهنم وما قبهم جهنم، من المؤمنين بقى مستقبهم الجنة ومدينهم في الجنة. ها مدينهم مستقبهم هو أحسن من مقبهم مستقب أهل النار. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقبل يعني يوم القيامة وأحسن مدينة. ويوم تشقق السماء بالغمم ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوم على الكافرين عسيرا. هذه الصلاة يوم القيامة كان هذا تشقق السماء بالغمم يعني هذا تتحاضى على الأجرام السماوية وتتشقق وتفطر وترتيبة هذا تتحلل ويخرج منها مثل الغمم مثل يعني بدون يوم القيامة. ونزل الملائكة وينزلوا الملائكة وينزلوا في الأرض لأن الأرض إذا تكون أرض محشر الأرض الدنيا إذا تكون أرض محشر الملائكة هم قبلهم مستقبلهم السماء لكن السماء بعد حتى تخرب يتغير نظامها تتشكل ترتيبتها وتنتهي والملائكة ينزلوا إلى الأرض الأرض هذا يعيش عليها البشر وهي أرض محشر بعد سارة بعد سارة الله يبدي أرض سارة ما فيها لا طلعة ولا نزلة ولا بحر ولا جبل يجب تنهى ويخليها أرض مستوية لا ترى فيها عيوج ولا أنت لما جينا ذات شكل السماء والملائكة ينزل إلى الأرض المحشر. والله الملك يومئذ الحق للرحمن هناك الملك بيقول الله دي بيحكم بين الناس الملك له وبيحكم بين الناس الحق يحكم لها بالجنة ويحكم لها بالنار ويحكم بين الظالم والمظلوم والحق والمبطل ولا محسن والمسيء كم بينهم بالحق ولا عاد هذا الحد يقدم ولا يأخر ما أحد فيها كلمة الحد يتحاكى بكلمة واحدة لا بأذن الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل هم ملك الخاص واحد يوم القيامة يحكم بين الخلق قل ملكه يوم الدين الحق للرحمن ملك الحق هو بينهم لله وحده للرحمن عليه رحمة عظيمة هجرة يعني ما هم عدل الله ونجس حتى العذاب شديد في نفسه وصف نفسه بأنها رحمة يعني رحمة عظيمة من الحشرة الصغيرة بأي تنفعه يتيارج عن خيرات ما هم عدل الله ولا هدين مع السبب حديث مقدروا على الله مقدروا واستكبروا واستكبروا وكذبوا أنبياء الله ورسله وكذبوا كتابه واتهكوا حرماته واتكبروا على الله ولا تمقدوا ولا رضوا يتوبوا ولا يندموا ولا يندموا لأنه رحمن يعني الرحمن يعني رحمته عظيمة عظيمة واسعة وشاملة فأمر كله للرحمن ما هو يعني ولو ذنب كله يعني هو متصل بهذا الصفة العظيمة العظيمة الرحمة هم كلهم أن يحبوا إلا الرحمن ما هو معذب إلا بجد إلا شديد يعني بدون متمدد على الله ومتجبر ومستكبر ومكذب لأنه يعني رحمن الملك يومئذ للرحمن الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا انه يوم شديد على اهل الكفر احسن الله حساب شديد يدخل في جهنم يسجنهم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا الظالم بان يعد حق يديه من الندم يتمنى ان ليتني اتخذت مع رسولي ليتني صدقت بالنبي وما كذبت به لكن ما عليه وقت الندم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يعني يا ويلتى يعني بيتندم ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يعني كان بعض الناس بيجي يصدق لكن بيجي صعب بيجي خليل يعني صديق يصاب ما خلاه يصير في الطريق يقول يقول يهوي يقول بيجي اصلا الدنيا ومن جاء يقول ليتني لم اصاحب فلان هي افضل ما خلاه يصير في الطريق ليس لي من اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني هو اللي قال هو اللي اشترى بدي اغواني اضلني عن الذكر يعني اضلني عن القران والتصديق بالنبي لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني بعد ما جاء الذكر ما رضي ارواح كلام قالوا ان الله استدعى النبي واصدقه هو ابن كذاب مساحب وأخرج من الأرض. خليلة؟ الله لا. والشيطان هو اللي يهدى عندك. هو الشيطان تعالى به. يعني جاوب عليه بسبب سبيلة. وخال الشيطان للإنسان يخبره ذلك. الشيطان هو بيخبر الإنسان. يعني ما بينصره وقت الأشدة. بيضيع. هذا الذي بيدي به وقت وكما وقت الصدي ما عدوه ينفعه. ها يوم الجمهة ما عدوه لهم ولا يدفع عنه بعض ولا يخبره وقت الأصد الشيطان. يعني بيخبره يعني ما عد ينصره ولا عد يدفع عنه مكروه. ما عد مدافعين عن المشركين يوم القيامة عن الشر والهلاك والعذاب ولا بعض العذاب ما هم دافع مسجدينهم ولا حاجة. وقال الرسول يا رب يعني يوم القيامة يقول الله يقول الرسول اشكي إلى الله من أمتهم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول الله للنبي يوم القيامة إن قومي هجروا القرآن يعني ما رضوا يعملوا به طلقتهم القرآن وتليت عليهم آياتك وأنذرتهم بالأعمال الصالحات ما عملوا عمل صالحات ولا تركوا المحرمات ولا آمنوا بالله ورسوله. هجروا القرآن يعني هجروا العمل بأحكام القرآن. المقصود بالقرآن يعني هو العمل بأحكامه ما هي تلاوته وبس ولو تلاوته عباده لكن يشكر الله حتى ما إذا هو بيعمل القرآن وما بيك له ما هو هذا له. في هذين المعظم ما بيضلوا نقومي في هذين الناس لهم أكثر الناس ولا حرصت المؤمنين ما هم مؤمنين قل احنا بلا آمنوا بل قوة ولا بل يؤمنوا والله ما أسلموا ولكن استسلموا ما بلا قهرهم الإسلام وقهرهم قوة الدين حلف الإسلام على كره ما أمنوا قرآن نعم. قال الله كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذا آية الله بيشجع على نبيه قال لا تحسد يا محمد أنك يعني بدعا من الرسل. كل الرسل جاء عليهم مثل ما جاء عليه. كل رسول جاء له عدو من المجرمين يقفوا في وجه دعوته ويقفوا في طريقه ويادوه ويكذبوا به ويقاتلوا نصب الناس عن دينه. كل رسول لا يعني لا تطرح في نفسه يعني لها دعوة عفو طبعاً عن رسولهم كذلك جمع كلهم جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين يعني خلع التخليه أرسل الله رسول ناس آمنوا وناس ما آمنوا هذه ما آمنوا قاموا يعادوا الدعوة الجديدة. كل أنبياء الله محمد قال جاء عليهم مثل ما جاء عليه يعني في ناس لا تكد أنه ما بلا واحدة بدها من الرسول. وكفى بربك هاديا ونصيرا يعني كفى بربك أنه يعني انتظر نصر الله الله هو بيهديه هو ذي بانصره الذي كأنه متوقع يعني بده أن يهديه له يؤمن به ناس كثير لكن ينصره لكن يدفعهم الشرك ويقاتل بهم وما جاء قال الله النبي يكفي الله ناصر معك الله بانصره يكفيه لو بلا حدا يكفي الله هو بيكفي الله شر الكفار وبينصره ويحفظه ويهديه إلى طريق الحق فهذه ربك هذه ونصيرا لأنها طارت الشدة على النبي في مكة طارت الشدة عليه والأداء المشركين في غناء وفي عدد كثير الآلة مؤلفة والنبي ما قهر الأقدار حتى من دول ياخر الموالي أبي كان هم مهم من أصل الرئيس ما بلا موالي فلم الضرب يعني ما بلا موالي وعمر وآل ياسر وصحيب وبلال وعلي من أصحاب كلهم يعني مستضعفين ومن ينتظر أنه يجي له قبيلة كده عنه يؤمنوا وينتصر بهم ما جاء أحد يعني على طول قال يحول 10 سنوات تريد يعني 10 سنوات في مكة هذا الشركة العبارة الله بيسري على النبي قال الله نبي يكفيها الله يسر فيه لو ما حد آمن ولا حد استجاب لدعوتك ولا نصرك حد استجاب حتى خرج إلى الطائف إذا جاء أحد بايع له خرج إلى الطائف دعاهم كذا ما بلا رجموه حقول صبيانهم يرجموه رجموه لما أجموه عذاب رجليه والله ما تناوس يدخل مكة لأن قبل ما تبغى طالب إلا أحسن يطلب في جوار يعني مطعم بن عدل واحد من رأس القريش يدخل في جواره تدعيه وأياره مطعم بن عدل لأن حين ما أبو طالب وما خديجة يعني ما عاد جاء لهم أحد ينصره هذا خرج إلى الطائف يطلب من ينصره وصل في الطائف ما بلا رجمه خلوا صبيانهم رجمه أشمع من قريش أشمع من قريش سريف ورجع إلى مكة ما كان راح يدخل مكة ما بدأ يدور له الجواب من يجينا يقول أنا في ورجع أجارها الجبال إلى المطعم بن عدل أجاره وعاد عند كعبة قال من محمد في جواره العاد أحد ودخل مكة من الناس فالنبي كبرت في نفسه ده قال الله بيسلي عليه قال ها كل الأنبياء الله كذا يعلم بما جاء عليه لا تفر في نفسك ولا تفتر في دعوتك ولا يقع في بالك الأنبياء خلا في عالم ذي جمع ما عليه وحده الله بيسلي على نبيه نبيه لا يفتر في دعوته أن يستمع على من عليه ودعي إلى الله وبلغ الناس الوعظ ولا يفتر عزمه وتنهار قوته لا كل الأنبياء جاء فما قرر واحد منها إذا عمك المصيبة هذا إذا قرر واحد من كل الناس جاء عليهم كبيره بيكفون على واحد المصيبة فذلك جعلنا لكم الذين عظموا من مجدين وكفى بربك هذه المنصفة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة استنكروا ليش المشركين قالوا ليش ما بلا ينزل عليه كل سورة صغيرة وآيات وكذا بالتدريج استنكروا ليش ما جاء عليه جملة واحدة مثل التوراة والإنجيل كان بتنزل جملة واحدة على نزلت التوراة على موسى جملة واحدة والإنجيل على عيسى جملة واحدة والأنبياء قالوا ومش فيها ليش ما يبقى ما بلا بيزر كذا بني الدليل كل يوم كل ثاني يوم كل فترة ينزل شو ليش فيها القرآن جعل الله كذلك أنزلنا كذلك يعني مفرد لنثبت به فؤادك بدل تحفظ هذا الحمد لأنك ما بتقرأ ولا تكتب لنثبت به فؤادك يعني لا تحفظ في فؤادك أنتم أصحابك لأنهم لا تقرأ أمي لا تقرأ ولا تكتبون مصاحة كل صدوركم ما معكم مصاحة مثل على يعني فرورة تكتبوها ما هي مشهورة عند العرب الكتابة ولو فيهم كتاب يقرون يكتبون لكن ما بديها صفة عامة أصفتهم على يعتمدوا على الحفظ حافظ الأيام العرب وتواريخ العرب وبصائدهم وأشعارهم ما بيعتمدوا على الحفظ فكذلك نزل القرآن نرتبه الله ترتيب ونفرقه تفريق يعني ما بينزل قليل قليل وحفظه يصدرهم وخلاص مصاحفهم يصدرهم لو أنزل عليهم منها لحدهم يتعبوا رجع الله كذلك يعني كذلك أنزلناها مفرقا لنثبت به فؤادك الذي لك تحفظه ثبت فيه وتبت ورتلناه ترتيلا يعني فضلنا التكريم ونزلنا التنزيل شوي شوي لهذا قرار لكن هذا قرار انهم تحفظوا انتوا اصحابك كنتوا المؤمنين ما جربوا تحفظوا ولا زادت على حدك بالتدريج نثبت بالتدريج فؤادك آلة بالتدريج التدريج يعني الباب تهيير الآلة ولا يأتونك بالمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا المشركين ما هم جاءنك مثلا يعني بالصهر ولا بالاقتراح إلا يجينا لك بجواب أحسن يعني مقنع فنزل الحين يقولوا لا نزل عليه القرآن يجيب له يحضر الله يعني بالجبال جبال مبنى نحن نسألنا مفضل نسألنا في الساعة نحن نفتح بره اقناع لهم مسكس جبال مسكس الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الله أقدر يحشر على وجوههم شر مكانا يعني هم هم هم هم هم أشرار في أنفسهم ما هو بلا مكانهم ما بلا شر مكانا يعني هم أشرار وهم أضل سبيلا وأنت لي تلهجة وأنت لي في طريق الخير يعني دعوا هذا المشركين والمؤمنين كذا لكن إنهم يعني إنهم أهل شر وأهل ضلال عن طريق الحج يعبدوا أصنام ما هم لا يعبدوا حجارة حتى هذا قالوا إنها آلهة أنتم بتعبدوا ربكم اللي خلقكم وخلق السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدرها في الدنيا هم في غير الطريق وأنتم في طريق الحج وقال الله ضربت آتينا موسى الكتاب وجعل الصلاة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم قصة موسى وهارون لن يستلمها ويدري انها الحكم مثل ما حكم وقع عليه من التكذيب والأذى مثل ما حكى فيها محمد ولقد آتينا موسى الكتاب أعطاه التوراة وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا يعني يعاونه وزير يعني ظهر مناصر لهم يعني في دعوته فقل نذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا أصرهم الله إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا يعني إلى فرعون قومه فدمرناهم تدميرا ورجع دمرهم حين كذبوا موسى وهارون ودمرهم وهلكهم أنت يا محمد أصبر على قومك يلحقهم مثل ما يحب فرعون وآل فرعون للهلاك والدمار قال أصبر ثم صبر موسى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية يا الله أحب قوم نوح حين كذبوا نوح أغرقهم الله عذبهم بالماء أغرقهم حتى أبلغهم أهلكهم به وجعلناهم للناس آية يعتبرونهم الناس فأنت تصبر يا محمد على عذاب قومك وقال قومك باحث الحكم مثل ما أرسلوا وجعل الله وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وأعتدنا لقومك يا محمد عذاب أليم هو بيحل لهم عذاب أليم ما بيصبر الظالمين يشركون المشركين جعل الله عاد وثمود وأصحاب الرسول ومن بين ذلك كثيرا يا الله إن أهلك عاد وثمود عاد نوصل إليهم هود وثمود أرسل إليهم نبي الله الصالح وكذبوا بأنبيائهم ويعذبهم الله وأهلكهم فاصبر يا محمد الله ضايع لك قومك ويعدهم المكذبين يكذبوا بك ضايع لهم مثل ما اهلك المكذبين الاولين يكذبوا بانبيائهم واصحاب الرسل لانهم اهل مدين عندي منهم اهل مدين اصحاب الرسل والقرون بين ذلك كثيره قرون يعني امم اجيال كثير يبعث الله اليهم انبيائهم انبياء وكما جاءهم الأنبياء كذبوا بهم وكفروا بهم وهلكهم الله ودمرهم فأنت يا محمد أصبر على قومك أصبر لما يتم وقت عذابهم هو أهلكهم وكلهم ضربنا له الأمثال وكل الأمم ده ضربهم الله الأمثال يعني بحب لهم بالقصص وعادة المكذبين وعادة الظالمين ولا بيعتبروا ولا بيكذبوا بأنبيائهم يهلكهم الله كلهم ضربنا لهم الأمثال وكلهم تبرنا تدبيرا كلهم أهلكهم الله أهلكهم استأصلهم عذابه للذين كذبوا بأنبياء فأنت يا محمد أصبر قريش باع عذبهم لأنه قال على النبي عذاب قريش ولا جعل ما غير الله عليهم حال جلس 10 سنين ما جعلهم جيه النبي وأصحابه في شدة ولا ما هم في زيادة بسل الله على النبي قال أنه أهلك دوله يكذبوا بأنبياء أهل الأولين ودمرهم ويكذبوا بأنبياء أهل فأنت يا محمد أصبر يصبره ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرون نشورا قال انكم قريش اتوا على القريه التي امضت مدرستهم، يعني القرى قريه كون لوط كان يسافر في تجاره قريش الى الشام، يمروا على القريه اللي عذبهم الله قريه كون لوط، يروا اثار القريه ليش ما يعتبروا قال الله ليش ما يعتبروا بالروء القريه اللي عذبهم الله، كان اغلب عليها اسفارها وامضوا عليها التجاره. ولقد اتوا على قريش على القريه التي امضت مدرستهم افلم يخرجوا يرونها؟ بلى انهم يروها ولكنهم يعتبروا، المفروض من راها انه يعتبر، بل كانوا لا يرجون شورى، بل انهم مكذبين باليوم الاخر، ولا هم ما هم طالعين في راجين ان الله باي، ما هم مؤمنين باليوم الاخر. واذا راوك يا محمد، يعني اذا راوك قريش نظروا اليك يتخذونك الا هزوا، ما بلا بيسحرون نحن استهجرك، هذا الذي بعث الله الرسول يحتقره، هو الذي بعثه الله نبي يتيم أبي طالب بالفقير المسكين ما لقي الله ويسله، فلما نستهزئ بالله إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. بيقولوا قالوا بأنه يضلنا لو ما إحنا رجال مسكنا على ديننا، جاوب الاشتغال يقولنا يخلينا من الدين، يقولوا قراش إن النبي كان دبائي يخليه من دينه الله، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، لأن يعيد ربه هذه في الطريق الحق ومن هذه في طريق الضلال يوم القيامة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ كما النبي قال أخبرني يا محمد تاخذ اتخذ إلهه هواه، يعني بيعبد هوا نفسه، بيمين على نفسه مع هواها عزم مالك، هو انت منت عليه حافظ، يا الله منت عليه حافظ ذاك يتخذ الله دي بيحاسبه ويعاقبه، انظر وحل يجب في بليده تهذيبه راضي يؤمن ما بلا بيتبع حوادثه، منت عليه حافظ يا محمد حتى يحاسبه وتأخذه، ما عليك الا ان تتبلغ بس، هم تحسنوا ان اكثرهم يسمعون ولا يعقلون؟ انت تظن يا محمد ان اكثر قريش بيسمع ولا يعقل؟ لا ما بيسمع ولا اكثرهم لا يسمع ولا يعقل، تتلى عليهم القرآن لكن ما بيفهموه ولا بيتدبروه، إنهم إلا في الأنعام هم مثل البقر والغنم، نحن تقرا على البقر والغنم مثل القرآن، بل هم أضلوا سبيلا، عادهم قال عادهم أضلوا من الأنعام، يعني من البقر والغنم تتلى عليهم القرآن تتلى عليهم آيات الله آيات الله ولا بيفهموها ولا بيعملوها. قال الله ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، يعني ألم تنظر إلى آيات ربك يعني جعلها لكم في الأرض، يعني تدل على عظمة الله وتدل على جلاله وتدل على قدرته، ليش ما تنظر فيها وتفكروا؟ كيف مد الظل؟ الظل إلى جهنم بقي هم بقي دول اليوم كثير قشم بقي الظل طويل، ظل الجبل وظل الشجرة وظل الإنسان، ألم ترى إلى ربك يعني إلى آيات ربك، يعني كيف مد الظل؟ ولو شاء لجعله ساكنا، لو شاء انه يجعل الساكن نحل الشمس مكانها ولا عاد حبك الظل، ثم جعل الشمس عليه دليلا، يعني هو الشمس يعني الظل له الشمس كل ما ارتفعت نقص الظل وكل ما توقفت زاد الظل، وبزور الشمس ثم قربناه الينا قبضا يسيرا، الظل بجهه اول ممتد حين تلقى الشمس ورجع بهم قصيتنا لما توصل الشمس إلى وسط السماء ورجع مع قشي فبضها الله إليه، الشمس الآية من آيات الله المفروض لما يتجب طوع ينقر في الشمس لونها دائم وهو الذي جعلكم الليلة لباسا والنور لباسا وجعل النهار مشورا، قال يعني تفكروا أيها المشركون أيها الناس في آية الليل، الله تعالى الليل نكون آية، الليل هو الباس، يعني هو ست الشاسع، كان أحد عدم يمشي جمال الليل يحل يسافر ويجي من بيته ويخرج منه، هو الباس يشفى بعضهم من بعض، إلا أن كان العرب من خايف يغير بعضهم على بعض ويحل بعضهم بعض ويشفى بعضهم، والليل ست الشاسع يحضر عرضهم فالليل

نصب مع بين الملائكة إذا نزل من الحرب مع ساعته لكن لا نحصل ولا نزل البحر وبعض من ذي الأعمال ليه يصفر وفي أعمال حرب قبل أن تجدها السفن الأربع ومحرفة الحليج بحيث يصب الدجلة وفراس والنيل هناك فيها خروشة يعرض أنهما ضرحاً حيث أمه جواه يعني هذا آية من آيات الله التي تتفروا فيها تفكروا إن أبلا من رسول الله منعة الماء لا يحصل الظلماء هم شيء واحد وهو الذي خلق من الماء البشر يعني الله يعني بذكر بشكين لابدهم يذكروا كأنها الله ما هي أصلاً هي خلقت من الماء بشر الإنسان خلق الله منه ما لن أصبح خلق منها بشر فجعله نسل وصهر هذا البشر جعلها جسمين شيء نسب وشيء صهر يعني ذكور وأنثى النسب يعني ذكور والصهر الأنثى بصهر الإنسان فهل يجبوشها أبيات وكان ربك جديرا وكان ربك الحمد جدير على كل شيء وفرق ما بشيء ويعبدون من دون الله يعني ومش كذا ما رفعت في هذه الآيات يرى آية الله ومدرسه أنه اللي يخلق وذي يجيلها المطر وذي يجاب الليل والنهار وهم مصدقين ومعرضين عن آيات الله ومعرضين عن عبادة الله ويروحوا يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم لا تتعرض بالله الحجاج هم اللي بينحتوا لها رسول الله يروح يذبح لها ويصلي لها ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني الظاهر يعني بيعادي الله الكافر بيعادي الله يظاهر اعداء الله يناصرهم ضد انبياء الله يحصل معادي لله ورسوله الكافر وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا الله النبي ما ارسلناك يا محمد الى المشركين انك تدخل في الاسلام يدخل في الاسلام تدخل في الإسلام ما عليك أن تدخل في الإسلام ولا همتك أنك تدخل في الإسلام همتك أنك تنذرهم وتبشرهم وتتلو عليهم آيات الله بس فقط إذا بلغهم كم خلاص كفى ما همتك لا همك دخلوا في الإسلام ولا ما دخلوا في الإسلام ما هي إليك على الله هي إلى الله خلاص إذا بلغهم تم الدعوة وقريهم عليهم القرآن بشرهم تم وأنذرهم تم إن المكذب داعي عذبها الله في نار الجنة قول أم الله بكل الجنة خلاص أنت لا بشر من غير ما عليك أنك تدخل من بلسنا لأن النبي يعني لحقها أسى وحزن وضيد حين حال دخل في الإسلام يعني أتألم كبر عكبر عالم السهل وتألم وأسى وحزن لها ما إليك ما هو إليك ما أنت لا بشر من غير فقط تبلغهم وخلاص قل ما أسألكم عليه من أجر قال قل لهم أنا ما أبلغ منكم أيها المشركون على تبليغ الرسالة أجر لما أنكم تتمرد ما تقبل يعني خوف من الغرام ومن القزارة قال ما أبلغ منكم أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا إلا بالتهم لكن نحن بالتهم يؤمن يؤمن بس هذا ما إلا الاستثناء فأنهم على لكن قل ما أسألكم عليه من أجر لكن من بده يدخل في الإسلام يدخل إلى يصير قليل الحق فيكم غير شيء جعل الله النبي وتوكل على الحي الذي لا يموت قال لا يهم يا محمد عداء المشركين لك وقوفهم في دعوتك وتهديهم لك وإنه لا يبذلوك لا يدخلوك من الأرض ولا يزبرك لا يهمك توكل على الله خلاص توكل على الحي الذي لا يموت توكل على الله وسبح بحمده يعني ينزه الله وحمده على نعمه يسبحه يعني لا يجعل الشريك ولا مثيل أبي وحد الله يسبحه ويحمده يعني يعترف من عن الله ما هي من الأصنام وكفى به بذنوب عباده خبيرا والله رضي بيعذب المكذبين يكفي الله عالم بذنوب عباده ويعذبهم عليها وحاسبهم عليها ما هو إليك حساب المكذبين خلاص بل أعمال فدعوه والله يدى عبدهم حسب الله فعارف ذنوب عباده وبيجازيهم على كل ذنب ما هو خافي عليه من حافظ على الحافظ يعني ذنوبه يعذبهم على كل ذنب. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما يعني تتكلم على الحي الذي لا يموت يعني هو الله الذي الرسول الثاني والله قال الذي خلق السماوات والأرض يعني الذي قادر على كل شيء وخلق السماوات والأرض وما بينهما من الأجراب منه النجوم والهواء والأرض في ستة أيام يعني خلق الله يعني بالتدريج السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعني ثم سيطر عليها بقوته وقدرته ما خلقها وغفلتها وخلها لا خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم سيطر عليها بقدرته وقوته وعلمه الرحمن فاسأل به خبيرا والله الرحمن الذي هو المنعم اسأل به خبيرا يعني اسأل عنه خبير ما اسأل عنه جبريل ولا اسأل يعني وهو يعني بالغ في عظمة الله يعني الرحمن يعني أبعد عن هذه النعم العظيمة الظاهرة الرحمن يعني من عند النعم الظاهرة إيه اسأل عنه خبير وهو الله أخبرنا فإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن هذا يتكلم الله عن المشركين إذا حد قال لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وش الرحمن أن اسجدوا لما تأمرنا وش تسكين اسجد يا محمد الذي تأمرنا للرحمن وزادهم نصورة ما بيزيدهم هذا القول إلا نصور على الدين إذا أمرهم بأنهم يسجدوا للرحمن ما بلا يزيدوا بعد النفور ما نفع في مدعوة ولا لا يتم استقرار ذاته النفور عن الدين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا يعني تبارك الله يعني كافرة عنه ومنافعة للناس وآياته وإحسانه كافر الذي جعل في السماء بروجا يعني جعل فيها طرق مسارات النجوم والشمس والقمر والأفلاك والدور فيها والناس قال من بروج إنها النجوم لها الكبار ومضيئة إنها بروج يعني تكافر خيرها ومن خيرها هي البروج اللي جعلها في السماء والقمر تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا والقمر منيرا السراج والشمس وهي منفعة عظيمة الشمس والقمر منافع للناس فيها منافع الشمس الليل والنهار إصلاح الأكمر يسكو سبب الشمس تسكو الأكمر وتبخر البحار وجاء منها مطر فيها منافع عظيمة الشمس الفصول السنة والأمطار وكلها يجعلها الله يعني المنافع مفقها بالشمس منافع المطر والزراعة وصلاح الثمار والقمر يعني فيها آيات الله هي من آياتها هي من عنها عظيمة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يعني الله هو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفها يعقب بعضهم الآخر يجي ليل ونهار ويجعلين بعضها نهار يخلص كل واحد يخلص منهم الآخر ويعبده لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره جعل الله كذا لمن أراده من فاته فالليل يعني ثاني يوم يشكر يستدرك أعماله ويستدرك فاته فالليل استدرك في النهار فاته عمل في النهار استدرك في الليل عسى الله اليوم السبب يكتب ثاني يوم يعني جعل الله هذا الوقت ليل ونهار من أجل يعني الذي بده يذكر الله يجينا وقت يذكر الله فيه يشكره جعل الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا جعل الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن الذين هم عباد الرحمن حقا لأنهم عباد الشيطان عباد الرحمن الذين هم صوتهم الذين يمشون على الأرض هونا يعني يمشوا على الأرض ويعيشوا في الأرض يسيروا فيها ويمشوا فيها مشيا متواضعين مشي المساكين ما بيمشوا مشي المتكبرين ومشي المتجبرين ومشي رافعين رؤوسهم مستكبرين لا عباد الرحمن دينهم حق العباد الرحمن هذي دين شو مش متواضعين مش متواضعين يعني مش متواضعين خاشعين وخاضعين لله قابل للحق ولا يتمرد ولا مهم خاشعين فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ما بيردوا على الجاهلين ما بيردوا عليهم الجواب يسلموا يسلموا فيه من تبعاته يقولوا قول يسلموا فيه من تبعاته ما بيتكلموا بمعصية الله ولا بي ولا بينفروا الناس ولا يأزموا مشكلات تتعزم ما بيردوا بكلمة أخبروا ذلك الكلمة لما أنها تأزم المشاكل لا بيقولوا قول يسلموا فيه من تبعاته أول الله صار وصفهم الله عباد الرحمن التواضع هذا هو الصفة ورصد يعني فعلا منها التواضع ذاك الذي يتكبر ما بيرضى يؤمن بيجي جاءهم الرسول ما رضى يؤمن تكبروا لو انهم متواضعين هم يقبلوا ما هو يشتغل ما المتواضع يعني ما هو صادق الايمان الا بالتواضع ما حد ما هو مؤمن بالله ورسوله وربنا جاء به يستجيبوا لدعوة الله ويخضعوا لأوامر الله ويقولوا سمعنا وأطعنا يا الله ويطيعوا الله ولا يطيعوا هافس إلا ليه أنه متواضع هاشع أنا أكتب إلا اللهم لم يسكر ما عليه ما انتعبت إذا ما يسفرت ما يشتري الله ونس لا المتواضع يقول سمعنا وأطعنا فإن يمشينا على أرضها وإذا خاطرهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يبيتون يعني فلا يصلوا المغرب والعشاء بس يعني بشيء هي مهروه بس يقول لما غيرها يعني يبيتوا الليل صلوا الليل صلاه الليل وصلاه الليل هي المغرب والعشاء والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان حراما انها ساءت مستقرا ومقاما وعاد صفات يعني عباد الرحمن هم ظلوا بهم متواضعين وبيصلوا وبيهم بيخافوا من عذاب الله بيستجيروا بالله بيدعوا الله انه يعني خايفين من النار بيدعوا الله ان الله يصرف عنهم عذاب جهنم هذه صفات هم خايفين من النار من عذاب الله من عذابها كان غراما يعني انها انها عذاب عذاب انها انها دايم ملازم له جهنم ما هم منفك عنهم الحلب الغرام يعني الملازم إنها ساءت مستقرا ومقاما يعني إنها بعثة جهنم بها ومن دخلها استقر فيها ويقيم فيها بين العذاب وبين اللهب يعني وصف الله عن عدها كيف صفات من يخاف من العذاب ويدعو الله من الله سبحانه عنهم عذاب جهنم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يبتروا وكان بين ذلك دواما قالوا من قبائع من صفات المؤمنين لعباد الرحمن ما بيسرفوا في نفقاتهم ولا ما بيسرفوا ولا بيقتلوا يعني بينفقوا نفقة معتلة يعني لا بينفقوا في باطل ولا بيبخلوا عن حد يعني زي هذا على الإسراف الإنفاق وكان بين ذلك الجرامة فريق وسط بين الإسراف والإنفاق وهو على شيء يعني ما بيبحروا عن حق واجب إذا بشيء اللي مش واجب بيأدوا سواء كان واجب عدلي ولا واجب شرعي ولا بيسفوا ولا بيسفوا في معصية الله في شيء ما هو في بابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر هذا مصفات عباد الرحمن وصفهم الله عدة أوصاف عباده الذين هم حد العبادة مصفات إنهم ما بيعبدوا مع الله إلها آخر ما بيعبدوا إلا الله وحده ولا يبتلون النفس التي حرم الله إلا بالعدل هذا مثال إذا واحدة مصفات إنهم ما بيعتدوا على أحد بل قتل ولا يزنون وهذا مصفات إنهم ما بيقارفوا الزنا مصطفى عباد الرحمن يقول الله ومن يفعل ذلك شيء من دولة بما كسب نفسه ولا يرضي مع الله إلى آخر ولا زنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما قبل جزاء الأثام في الجنة يضاعف لهم العذاب يوم القيامة ثم يخلد فيه مهانا يعهد لها العذاب يوم القيامة هم بعد خلص في عذاب جهنم خالد فيها مخلص. إذا قال أحد من ذلك إن يعبد مع الله إلى آخر ولا في نفس ولا يجني يقول من أهل عذاب الله ومن أهل خلد في جهنم إلا من تاب إلا لا تاب يعني رجع إلى الله إلا من تاب وآمن يتوب يعني يندم على فعل المعصية ويؤمن بالله ورسوله وعمل صالحا وعمل عمل يعمل عمل صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ما بحبها الله حسنات يدخلها الجنة وكان الله غفورا رحيما وصفاة الله أنه بيغفر ويرحب من رجع عليها قفر له تبدل كل شيء أعطيها ملاحة المهم أنها تبدأ تبعد سيئات هذه فينزلها الله ويكتب في صحيفة حسنات ومن تاب وعمل صالحا فإنهم يتوب إلى الله متابا أن يتوب على المعاصي ويعمل عمل صالح قد رجع إلى الله قد تاب إلى الله وقد من أهل التوبة وقد من أهل المغفرة وقد بارك لهم الله يتوب عليهم والذين لا يشهدون الزور هذا نصحة عباد الرحمن الذين لا يشهدون الزور يعني ما بيحضر المحاضر عليهم محاضر الزور يعني محاضر من حيث يعصوا الله ما بيشهدها يعني ما بيحضرها محافل الفجور محافل المعاصي الله ما بيحضرها يشهدها يعني يحضرها الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالمرء مروا كراما وإذا مروا بأهل المعاصي بالمجالس التي فيها معاصي مروا بها من غير أن يتلطحوا بشيء من كرام يعني ما بيلحق ما يلطخ أعراضهم كرام يعني ما يلحق منها أي شيء يعني بشيء من غير أن يلحقهم شيء من تبعاتها ولا يتلطحوا بأوزاحها بأبدار المعاصي يا صادق جاهم مروا جا على محافل فيها معاصي الله ولا مجالس فيها لغو يعني باطل معاصي الله بمفروض بمرور الكرام يعني ما بيسوا ولا يستدروا بأقدار المعصية ولا يتلطحوا بأوساخها بمفروض من غير أي حد يتعلم بهم أي ذنب من ذنوب العصاة فبمفروض ولا هم من عاش يسوا بإنس العرس لهم مهما كانوا جالسين يستمعوا يتلطحوا بالمعصية لا بمفروض ينفذوا والذين لا يشهدون الزور هل ما بيحضروا فإذا مقروا بالله مقروا كراما يعني فاتوا يحكم والذين إذا بذكروا بآيات ربهم لم يخطوا عليها صلى الله عليه وسلم هذا نصفة عباد الرحمن إذا حد ذكرهم بآيات ربهم يتذكروا ويتعظوا ويبطلوا ما هم مثل المشركين إذا حد ذكرهم جاءهم صلى الله عليه وسلم ما تذكروا بينفع فيهم إذا حد ذكرهم خافوا إذا هو وقع في معصية وذكروه قالوا سيبك معصية بطل وخافوا من الله بطل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذا آخر صفة من صفات عباد الرحمن أنهم يدعوا الله أنه يرزقهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين يعني أنهم يجعل أولادهم وأزواجهم صالحين يعني حيث أن يسعدهم عندما يشوفوا أولادهم صالحين ويسيروا في طريق الهدى ويتكلموا معه يقرب على الإنسان يعني بيفرح ويدخل هالسرور يستطرهم قالوا إلى أولاده أولادهم هم بيها طاعة الله يتكرب عليهم يعني بيدخل هالفرح والسرور هذه يدعو الله في صلاح أزواجهم وفي صلاح ذرياتهم وجعلنا للمهتدين إماما ويسأل الله أنه يجعلهم يعني يجعلهم رجال ارتدادهم يدعو الله من الله أنه من الله يجعلهم أئمة يعني أنه يجعلهم رجال أهل هدى يهتدى بهديهم ويهتدى الناس بهم هذا عبد الرحمن يسأل الله هذا يطلب الله هذا المطلب يسأله بهذا السؤال يجعله من هداة الناس الذين يهتدى الناس بأعمالهم ويسيروا في طريقهم أولئك أولئك أولئك أهل هذا الصفات أولئك يجدون غرفة الناس برس ولما كنا فيها تحديث الوصل بسلامة هؤلاء على هذا الصفات فيجيهم الله الغرفة يعني أعالى الجنان لأن الجناس يعني ما درجات ومنازل هذا الغرفة يعني المنازل العالية في الجنة ولما كنا فيها يعني في المنازل العالية تحية وسلام تحيهم الملائكة وسلم عليهم الله جبريل وميكائيل يسلموا عليهم ويزورهم خالدين فيها في هذا المنازل الرفيعة حسب الناس مستقر ومقامة يعني ما أحسنها من المستقر يدبروا فيها ويقيموا فيها خالدين فيها حسب الناس مستقر ومقامة جعل الله لنبيها قل يا محمد يعني كل المشركين ما يعبأوا بكم ربي قال يا مش أيها المشركون الله ما يبالي بكم لا تقدرون أنه ما عذبكم ولا أخذكم بذنوبكم وخلاكم ومتعكم إنه ما بلا من مجلسكم عنده وإن لكم حرامه ولكم عنده الله ما أنتم عنده ولا ما هم بالي بكم لولا دعاؤكم وما هم بدي لكم على العالم الدنيا إلا الذي يدعيكم ويبلغكم آيات الله ينذركم يمكن حدا يتذكر ولا ينذر ولا في الدقيقة حجة لا يقول يوم القيامة مع أحد بلغنا يا الله ولكن بس تحجج العذاب والله ما يبالي بكم ولا بأهلاتكم فقد كذبتم يعني فقد استحقتم العذاب والهلاك فسوف يكون الجزاء العذاب عشان لا بد منه ما يعذبكم